والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بسم الله. يقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية أول آية حصل فيها الأمر لقتال اليهود والنصارى، ولذا بعد نزول هذه الآية تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لقتال الروم، وهم من النصارى، هم نصارى، خرج لقتال الروم وخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام ب30,000 مقاتل من المسلمين، وتوجه إلى بلاد الروم حتى وصل إلى تبوك وأقام فيها أياما عليه الصلاة والسلام، ثم استخار الله للعودة فعاد إلى المدينة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اشتغل بقتال الكفار ممن حول المدينة، فغزا الغزوات عليه الصلاة والسلام لقتال مشرك العرب، فلما من الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بفتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد ذلك، تتابع الناس في الدخول إلى دين الله، وصاروا يأتون وفودا إلى المدينة راغبين في الإسلام بدون قتال. ودخل أكثر البلاد في جزيرة العرب في الإسلام. أمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يقاتلوا أهل الكتاب ويخيروهم بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. ولحكمة عظيمة هذا التشريع الإسلامي في قتال الأعداء، لم يأمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود وهم في المدينة لانشغاله عليه الصلاة والسلام بقتال مشرك العرب، فلما انتهى من ذلك أو كاد أمره الله جل وعلا بقتال اليهود والنصارى. واليهود والنصارى خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أمور، وأما مشرك العرب فالخيار بين أمرين فقط لا ثالث لهما، إما الإسلام أو القتال. واليهود والنصارى أهل الكتاب بين ثلاثة أمور: الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. ولعل الحكمة والله أعلم في تخيير أهل الكتاب بين هذه الأمور الثلاثة، بين الإسلام هذا بالنسبة للجميع وهو الأساس وهو المطلوب وهو الهدف، فإذا لم يسلموا فيطلب منهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحكمة والله أعلم في جعلهم، في كونهم تقبل منهم الجزية، أنهم أهل كتاب ويعلمون وعندهم علم يقين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فلعلهم حينما يستذلوا بدفع الجزية ويشعروا بالذلة والصغار والإهانة والاحتقار عند دفعها، لعلهم يرجعون إلى رشدهم فيتوبوا إلى الله ويسلموا، فهم عندهم من العلم ما يكفي لمعرفتهم أن الإسلام حق، وأما المشركون فلكونهم جهلة وعبدة أوثان لم يشرع الله جل وعلا قبول الجزية منهم، وإنما الإسلام أو السيف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أمر الله جل وعلا بقتال من اتصف بهذه الصفات الذميمة وهي عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان باليوم الآخر وعدم تحريم ما حرم الله وعدم الديانة بدين الحق. حتى قتالهم حتى يعطوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية فيكفوا عن قتالهم ويحمون من أن يتعدى عليهم متعدي. قد يقول قائل: من المراد بهؤلاء؟ يقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذه تنطبق هذه الصفات على من؟ على جميع الكفار، كل الكفار بهذه الصفات. بين المراد بقوله الذين، قاتلوا الذين، بينه جل وعلا بقوله من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، أعطوا الكتاب، أنزل عليهم الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. ويتبعهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، فأخذها منهم عمر رضي الله عنه. أمر الله بقتال من اتصف بهذه الصفات ممن؟ من الذين أوتوا الكتاب. قد يقول قائل: قوله من الذين أوتوا الكتاب أعطوا الكتاب، ألا يدل على هذا على مدحهم والثناء عليهم، أم يدل على العكس؟ يدل على العكس، اتصفوا بهذه الصفات مع أنهم أوتوا الكتاب أعطوا الكتاب. فالواجب عليهم أن يكونوا مبادرين إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكونهم أوتوا الكتاب. تقول هذا رجل عالم، هذا مدح له، لكن إذا قلت هذا يعمل كذا وكذا وكذا من الصفات الذميمة مع أنه عالم، هل مدحته أم ذممته؟ أثبتت له العلم لكن ذممته، لأنه ما دام أعطي العلم المفروض أن يكون متصف بالصفات التي تليق بعلمه. والمعصية من العالم أقبح بكثير من معصية من جاهل. إذن فقوله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب على سبيل الذم لهم، لأنهم معهم كتاب وعندهم علم ومع ذلك اتصفوا بهذه الصفات الذميمة. ما هذه الصفات؟ الذين لا يؤمنون بالله. اليهود والنصارى أليسوا يعترفون بوجود الله؟ نعم يعترفون بوجود الله، ويزعمون أنهم مؤمنون بالله. كيف وصفهم جل وعلا بأنهم لا يؤمنون بالله؟ لأنهم لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، إيمانهم غير صحيح، لأنهم يدعون الإيمان لكن إيمانهم هذا الذي يدعونه لا ينفعهم، إيمان غير صحيح. فاليهود مشبهة مجسمة، والنصارى ادعوا وزعموا أن لله ولدا، وادعوا أن الله حل في عيسى أو أن الله ثالث ثلاثة، فهذا إيمان غير صحيح لا ينفع صاحبه. لا يؤمنون بالله، آمنوا برسول وكفروا بآخر، هل يعتبرون مؤمنون بالله؟ لأن من مستلزمات الإيمان بالله الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا واجب على كل مؤمن بالله أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهؤلاء أهم مؤمنون بالله وهم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، غير مؤمنين. اليهود هل هم مؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما آمنوا بموسى، لو آمنوا به حقيقة اتبعوا محمد، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يؤمنوا ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم، فهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بنبيهم الذي يزعمون أنهم آمنوا به، كفروا بالله الذي يزعمون أنهم آمنوا به، لأن الله أمرهم على لسان نبيهم موسى بأن يؤمنوا بمحمد فلم يفعلوا، والنصارى كذلك. النصارى أمرهم عيسى عليه الصلاة والسلام بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فلم يؤمنوا به، فهل هم مؤمنون بعيسى؟ غير مؤمنين بعيسى، لأنهم لو آمنوا بعيسى عليه السلام لصدقوه واتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. هل هم مؤمنون بالله؟ لو آمنوا بالله حقيقة لصدقوا رسله، ومن ضمنهم بل هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهم غير مؤمنين بالله ولا برسله. إذن فصدر هذه الآية ينطبق عليهم وإن زعموا وادعوا الإيمان. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ما المراد باليوم الآخر؟ يوم القيامة. واليهود يعرفون أن هناك يوم أبعث فيه الخلائق، فهل هم مؤمنون به حقيقة؟ هم يزعمون ويدعون الإيمان، لكن هذا إيمان لا حقيقة له، لأن من آمن باليوم الآخر عمل له واستعد له، وهؤلاء لم يعملوا له، وإيمانهم به على خلاف الحقيقة والواقع. وهم يزعمون أن الأرواح تعاد والأجسام لا تعاد، وأن البعث للأرواح فقط دون الأجساد، فإيمانهم باليوم الآخر وإن ادعوه فهو غير صحيح، وهذا كفر. من لا يحرم الحلال فهو كافر، إذا اعتقد حل الحرام فهو كافر. فهم لا يحرمون الخمر والخمر حرام، لا يحرمون الخنزير والخنزير حرام، فيفهم من هذه الآية أن من لم يحرم ما حرم الله فهو كافر، من لا يحرم الحرام فهو كافر، من اعتقد حل الحرام فهو كافر، وهذا بخلاف من وقع في الحرام وهو يعتقد حرمته فلا نقول عنه إنه كافر. فرق بين الأمرين. يشرب الخمر يعتقد حرمتها، أقول له كافر؟ لا، هذا ليس بكافر، مسلم لكنه فاسق. لا يشرب الخمر، لا يشربها ولا يقربها، لكنه يعتقد حلها، يقول هي حلال لكني لا أريدها، أنا لا تناسبني. ماذا يحكم عليه هذا؟ بالكفر، لأنه اعتقد حل ما حرم الله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ما المراد بدين الحق؟ هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله جميع الأديان، ولا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام، فهؤلاء لا يدينون بدين الإسلام فهم يستحقون أن يقاتلوا. ثم بين المراد بهؤلاء، لأن هذه الصفات قد تنطبق على كثير من الكفار، والمقصود هنا نوع من الكفار خاصة وليس الجميع كما هو رأي الجمهور. رأي جمهور العلماء أن المقصود بهذا هو أهل الكتاب خاصة دون غيرهم، فلا تؤخذ الجزية من غير اليهودي والنصارى ويلحق بهم المجوس. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى، هذه حرف غاية، إلى متى نتوقف عن قتالهم؟ إذا دفعوا الجزية. وهذه الجزية تؤخذ من كل كافر مقابل تأمينه وإعطائه الأمان لنفسه، دمه وماله وعرضه. مقابل هذا يعطى الأمان، وسميت جزية لأنها في مقابلة شيء وهو تأمينه. حتى يعطوا الجزية، والجزية هل لها حد؟ يرى بعض العلماء أنها أن لا حد لها كثرة، وأقلها دينار، وقيل 4 دنانير، وقيل أنها متساوية بالنسبة للغني والفقير، وقيل متفاوتة، كل على حسب حاله. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وللعلماء رحمهم الله في من تؤخذ منه الجزية أقوال. الجمهور على أنها تؤخذ من اليهود والنصارى عربا كانوا أو عجما، ويلحق بهم المجوس. ويرى بعضهم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب من العجم دون العرب، وهذا قول مرجوح. ويرى بعضهم أنها تؤخذ من كل مشرك غير عربي، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو أي نوع من أنواع المشركين، من العجم دون العرب. فالعرب لا تقبل منهم الجزية إلا إن كانوا يهودا أو نصارى. ويرى بعض العلماء أنها تؤخذ من كل مشرك أيا كان نوعه، وهذه التفاصيل موضحة في كتب الفقه. قوله جل وعلا عن يد وهم صاغرون، عن يد، ما المراد باليد هنا؟ أقوال. عن يد يعني يأتي بها بيده، شريفا أو وضيعا، رئيسا أو مرؤوسا، لا تقبل منه جزية حتى يأتي بها بنفسه، يدفعها بيده. وقيل عن يد أي حاضر، لا نسيئة، لا إمهال، يدفع الجزية وقت حلولها، فإن دفعها فبها وإلا فلا عهد له. وقيل عن يد أي عن اعتراف منه بنعمة المسلمين عليه، ولا يدفعها على أنه متمن على المسلمين بأنه يعطيهم، وإنما يدفعها وهو معترف بنعمة المسلمين عليه، بأن المسلمين هم أهل النعمة. وقيل عن يد أن يدفعها عن قوة للمسلمين وضعف منه وإذعان. وفي قوله جل وعلا وهم صاغرون أن يدفعها حالة كونه صغيرا ذليلا حقيرا فلا يقام له ولا تظهر له البشاشة في الوجه ولا الترحيب ولا يشكر عليها ويطال وقوفهم ومدهم أيديهم ويكونوا قياما ومن يستلمها جالسا. كل هذا إشعارا لهم بمهانتهم واحتقارهم عند المسلمين لما اتصفوا به من الشرك والكفر بالله. وهذا هو الواجب في حال تطبيق المسلمين لتعاليم كتاب ربهم جل وعلا، في أن يذلوا من يستحق الذلة والهوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. لا يجوز للمسلم إذا قابله يهودي أو نصراني في الطريق أن يبدأه ويقول السلام عليكم أو يبدأه بأي تحية. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني يجعل اليهودي والنصاري يحد إلى أن يكون في الطريق الضيق، وسيظهر جليا واضحا ما ينبغي أن يتصف به أهل الذمة بين المسلمين من العهد الذي أخذه عمر رضي الله عنه عليهم وألزمهم بصفات توجب ذلهم وصغارهم واستكانتهم ومهانتهم واحتقارهم عند المسلمين. وهذا كله لما اتصفوا به من الصفات الذميمة، ولعلهم أن يشعروا بهذا الضيق فيدخلوا في دين الله الصحيح. هذا العمل الذي هو احتقارهم وازدراءهم في الحقيقة هو لمصلحتهم، فمن مصلحتهم أن نقسو عليهم وأن نحتقرهم وأن نهينهم وأن نجعلهم يشعرون بالمهانة، لعلهم أن يربأوا بأنفسهم عن هذا فيسلموا. ولو حصل من المسلمين تطبيق لتعاليم الإسلام حقيقة لسار اليهود والنصارى إلى الدخول في دين الله كما سارعوا حينما كانت الولاية بيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. طبق في حقهم تعاليم الإسلام بحذافيرها فسارعوا إلى الدخول في دين الله. قبل عمر بن عبد العزيز رأى بعض الولاة أن تبقى الجزية على من أسلم بعد إسلامه، وحينما تولى عمر رضي الله عنه وضع الجزية عن كل من أسلم، وهذا هو الواجب. وطبق في حق من لم يسلم تعاليم الإسلام في دفع الجزية، وأذاقهم شيئا من الذلة والمهانة فسارع اليهود والنصارى إلى الدخول في دين الإسلام. فقلت الأموال في بيت المال نتيجة وضع الجزية عن من أسلم وإسلام العدد الكثير من اليهود والنصارى، فما كان هناك إيراد للجزية قليلة. فكتب أحد ولاة عمر، عمر بن عبد العزيز، كتب إليه إن بيوت المال نفدت إذا وضعنا الجزية عمن أسلم، فلو أبقينا الجزية على من أسلم. فكتب إليه عمر رضي الله عنه كتابه المشهور الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب من أمير المؤمنين عمر إلى فلان: قبح الله رأيك، والجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، وإن عمر أصغر وأحقر من أن يسلم الناس على يديه، أو كما قال رحمه الله. فحينما طبق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد عهد الخلفاء الراشدين بفترة طبق اليهود والنصارى تعاليم الإسلام، تسارعوا إلى الدين الإسلامي، لأنه دين الرحمة والرأفة والعزة والكرامة، ودين الفطرة تقبله النفوس وتميل إليه إذا طبق تطبيقا صحيحا. أما إذا طبق من جانب ولم يطبق من الجانب الآخر ما صلح، لأنه كل لا يتجزأ. فلو أن المسلمين اليوم أعطوا من أنفسهم وطبقوا الإسلام حقيقة لتسارع الناس، ولسارع الناس إلى الدخول في دين الله. ومن تطبيق تعاليم الإسلام إذلال اليهود والنصارى واحتقارهم، هذا لمصلحة المسلمين ولمصلحتهم هم بالذات، من أراد الله له خيرا. إذا أذيق شيئا من الذلة والمهانة لعله يربأ بنفسه عن هذا فيدخل في دين الله الصحيح. فيقول الله جل وعلا العليم الخبير الحكيم: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أذلاء حقيرون. فإذا فعلوا ذلك قبلت منهم الجزية وبقوا تحت حماية المسلمين. وسنقرأ الآن العهد الذي كتبه عمر رضي الله عنه وأخذه على النصارى في الشام، الذي يعطينا الدلالة الواضحة على قوة المسلمين وتمثيلهم الحقيقي لدينهم. وصلابتهم في الحق وعدم مبالاتهم بمن خالف دينهم كائنا من كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

إنكم لما قدمتم علينا سألتم. هذا الكلام مسوق على لسان النصارى يخاطبون به عمر، ألزمهم رضي الله عنه بذلك. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسكم. يعني هم طلبوا الأمان، يعني النصارى طلبوا الأمانة من عمر رضي الله عنه. سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها. أماكن عبادة النصارى. ولا نحيي منها ما كان خطط للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزل لها أحد من المسلمين. ينزلها أحد. ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم. من رأينا. وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوا، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم نعم وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء. يعني لا نتشبه بالمسلمين. والمشكلة اليوم أن الأمر بالعكس، أصبح الكثير من المسلمين يتشبه باليهود والنصارى. أولئك منعهم عمر رضي الله عنه من أن يتشبهوا بالمسلمين، هم يريدون ويرغبون أن يتشبهوا بالمسلمين، ومنعهم عمر رضي الله عنه حتى لا يشتبه الأمر على الناس. ميزهم بميزة يظهر فيها ذلهم واحتقارهم. واليوم الكثير من المسلمين يتشبه بهم. ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوه ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. أن العمامة للمسلمين يمنع أهل الذمة من لبسها. نعم. ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم. لا نكتني بكنى المسلمين، الكنية نداء الشخص بولده، فلا يتسمون بأسماء وكنى خاصة بالمسلمين كأبي عبد الله مثلا. ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نجعل لهم ركوب خاصة يدلون أرجلهم على ناحية، ولا يركبون متوركين ليتميز ركوبهم عن ركوب المسلمين. فهو إذا ركب الحمار جعل رجليه في ناحية واحدة، في جهة واحدة. ولا نتخذ شيئا من السيوف، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا. نجز مقاديم الرؤوس علامة وميزة بينة واضحة، إذا رأيت الرجل عرفت أنه كتابي، يجز مقدمة رأسه. نعم. يعني يؤخذ الشعر من مقدمة رأسه. وأن نلزم زينا يعني شكل لباسنا نستمر عليه، ولا نلبس لباس المسلمين. حيثما كنا لو سافر المرء أو انتقل من مكان إلى مكان ما يلبس مثل لباس المسلمين ليظن أنه مسلم. وأن أن نشد الزنانير على أوساطنا. الزنانير الزنار هو ما يربط في الوسط. ألزمهم عمر رضي الله عنه بربطه حتى يكون ميزة وعلامة، إذا رؤي الرجل عرف أنه نصراني، فلا يلبس مثل لباس، وإنما يحزم وسطه بالزنار. وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر لا نظهر السليب، يعني لا نرفعه ظاهر، وإنما يجعلونه واطي، إذا جعلوه في داخل الكنيسة فلا يرفعونه إلى أعلى. وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا، صلبنا الصليب يعني، لا نجعل الصليب في أسواق المسلمين، لا يجعلونه على مداخل بيوتهم، لا يجعلونه على دكاكينهم مثلا، لا يجعلونه على الأسواق الخاصة بهم. وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا. لا يضربون النواقيس إلا ضربا خفيفا لا يتأذى منه مسلم، لا يضربونه عاليا يتأذى من ذلك المسلمون. وألا نرفع أصواتنا في القراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج سعانين ولا بعوثا. السعانين هي أعياد، يوم من أيام النصارى من أعيادهم، شرط عليهم عمر رضي الله عنه ألا يظهروه، لا يظهروا عيدهم، يظهروا فرحهم بين المسلمين، بل يكونوا مستورا خفيا. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، لا يكون لهم ظهور لا في حال الحياة ولا في حال الموت. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، لا يتبعون موتاهم بالنيران كما يفعلون إذا كانوا في طرق المسلمين. ولا نجاورهم بموتانا، لا ندفن موتانا بجوار موت المسلمين، فإن فعلوا دفنوا ذميا، دفنوا نصرانيا بجوار مقبرة المسلمين، انتقض عهدهم. ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.